ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما هو معلوم ومستقر في دنيا الناس، إذا حل بهم أمر مخوف وهلع مفزع مؤد إلى الهلاك، كثر التنادي بين الخلق لطلب النجاة ودفع المكروه، فهذا ينادي قريبا وذاك ينادي جاره، والآخر لعله يصيح ويصرخ ليجد من يعينه للخلاص من المرهوب. هذا ما يقع في دنيا الناس، فكيف بيوم الخوف الأكبر والفزع الأفجع إذا رجفت الراجفة، تبعتها الرادفة، وقام الناس لرب العالمين، ورأى ذلك العبد عين اليقين من الأهوال والفضائع ما تطيش له العقول وتشخص له الأبصار وتبلغ منه القلوب الحناجر. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ولذا يكثر يوم القيامة التنادي بين الناس، حتى كان من أسماء اليوم الآخر، من أسماء يوم الآخر بيوم التناد، قال مؤمن آل فرعون في نصيحته ودعوته لهم بالإيمان: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. فيوم التناد عباد الله يحصل عند الخلق التنادي الرهيب، فمن مستشفع ومن متضرع ومن مسلم ومهنئ ومن موبخ ومن معتذر ومن آمر ومعلن بالطاعة. فالتنادي واقع عند الخلق في صور شتى وأحوال عصيبة مفزعة، تصايح وعويل وتناوح الأصوات من هنا وهناك، يوم القيامة تدل على أنه يوم زحام وخصام. ولكم أن تتصوروا هذا المشهد المخيف عباد الله، كربات في كربات تصدع لها القلوب وتجدو من هولها الأمم، ويدعو الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. يقولون أي الأنبياء: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في ذلك اليوم العظيم كذلك يصدر التنادي من الله جل وعلا، ويصدر النداء كذلك من الملائكة ومن الناس مؤمنين وكافرين. فكان حقيقا أن يسمى يوم الآخر بيوم التناد، أول نداء للخلق، أول نداء لهم حين ينفخ في الصور فيخرجون من قبورهم إلى المحشر والحساب. واستمع، يقول المولى جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ينادى الناس يومئذ في المحشر بأن يتبع كل عابد معبودا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار. فلا ينجو عقب ذلك النداء إلا من كان محققا لتوحيد الله جل وعلا، من كان يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئا. تنادى الأمم جميعها يوم التناد، تنادى لتحاسب بحسب أعمالها، ولتنظر في سجلاتها وكتبها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يقول عز كماله وجل شأنه: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أما المشركون فيناديهم ربهم سبحانه يوم التناد، يناديهم الحق عن الشهادتين، شهادة التوحيد، وهم قد أشركوا معه غيره. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويسألون كذلك، يسألون بنداء آخر من نداءات يوم القيامة، يسألون عن شهادة تصديق الرسل وأتباعهم، وهم قد كذبوهم وحاربوهم واستهزؤوا بهم. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ نداء تخويف ونداء تهديد ووعيد. شتان بينه وبين نداء المؤمنين الموحدين المتبعين للرسل والنبيين، فإنهم ينادون نداء التهنئة، ينادون نداء التكريم والتوقير والتبشير، جزاء أعمالهم الصالحة وجزاء إيمانهم. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فما أعظمه من نداء شريف وكريم، نداء بفوز أبدي في نعيم الجنة والقرب من الله سبحانه ورؤية وجهه الكريم. وحسبك هذا النعيم باق إلى أبد الآبدين. ونودوا عن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أيها المؤمنون، إذا حاز أهل هذا النداء الشريف، إذا حاز جائزتهم ونالوا تكريمهم وتبوأوا في الجنة منازلهم، تذكروا أناسا، تذكروا أقراما لهم في الدنيا كانوا يصدونهم عن الهداية ويصرفونهم إلى الغوايا، تذكروا وهم في الجنة، تذكروا أناسا كانوا يقفون في طريقهم الحق ينادون هؤلاء، ينادون أهل النار نداء التوبيخ على أعمالهم، ويذكرونهم بأيام الدنيا، يردون عليهم سخريتهم ويخبرونهم بصدق مع موعود ربهم سبحانه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، لأنه يوم التنادي، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. يعظم حزن أهل النار وخزيهم بعد علمهم بحال أهل الجنة، لكن أملهم قد انقطع حين ينادى فيهم أن هذا العذاب دائم سرمدي للأبد، لأنهم مقبوضون من رحمة الله إلى غضبه ومقته وسخطه. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. حين يحصل اليأس لأهل العذاب ويقينهم أنهم مخلدون في النار، فإن أهل النار يتوجهون إلى أهل الجنة بنداء آخر من نداءات يوم القيامة، يسألون أهل الجنة سقيا الماء، يسألونهم الطعام من شدة ما يجدون من العطش والجوع. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. بعدها اليقين أنهم لا جدوى لهم من نعيم الجنة، يتوجه أهل النار إلى خازن جهنم يطلبون الموت مع ما كانوا يفرطون منه في الدنيا، وكان الإيمان والعمل الصالح أسهل عليهم مما هم فيه ومما يطلبون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فنعوذ بالله من حالهم ومآلهم، ونسأل الله العصمة من عمل أعمالهم، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الأخيار، وأن يهب لنا منازل الأبرار، وأن نفوز بنداء دخول الجنان. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي أيقظ عباده بالوعظ والتذكير، أحمده سبحانه وأشكره على خيره العميم وفضله الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك كبيره والصغير، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ومن على نهجهم يسير وسلم التسليم الكثير. وبعد، فقد بعث الله جل وعلا، بعث رسله عليهم السلام، بعثهم للناس بنداء الإيمان والعمل الصالح، وأمر العباد أن يستجيبوا لنداء أنبيائهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نادى قومه حين جمع الناس وصعد الصفا وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إنه نداءه صلى الله عليه وسلم حين قال للأمة: إني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. من اتبع هذا النداء أيها المؤمنون، من اتبع واستجاب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، نفعه يوم التناد، فيكون من المنادين الذين استحقوا الجزاء العظيم وربحوا بسلعة الله الغالية. هؤلاء الذين أجابوا نداء رب العالمين على لسان رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذين يدعون الله رب العالمين قائلين: ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا منادي مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فكان الجزاء استجابة دعواتهم في الدنيا وتأمينهم من المخاوف والمفازع والأهوال يوم التناد. قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. هكذا أيها المؤمنون، هكذا ما يحصل في عرصات يوم القيامة، يوم ينادي الخلق بعضهم بعضا يريدون النجاة من أهوال ذلك اليوم العصيب، يطلبون الغوث ولا مغيث، يفر الناس بعضهم من بعض وكل واحد منهم ينادي: نفسي نفسي. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وتذكروا يوم التناد وكيف سننادى عند القيام بين يدي رب العالمين. أسننادى بنداء التكريم والتبشير والتشريف، أم سننادى نداء التوبيخ والتقطيع ونسأل الله السلامة والعافية؟ فاستجيبوا نداء الله، استجيبوا لنداء ربكم، واعملوا في دنياكم ما ينجيكم في أخراكم، ولا تكونوا كأصحاب نفوس قست قلوبها وغلظت أكبادها وعظم عن آيات الله حجابها فلا تعتبر ولا تذكر، فإن أقواما وأراهم ربهم آيات كل آية أكبر من أختها فكانوا عنها معرضون. فلنتب أيها المؤمنون، فلنتب إلى ربنا جل وعلا من الذنوب والرزايا والخطايا، ولنستعذ ليوم يؤخذ فيه الأقدام بالأقدام والنواصي. وقدموا الباقية على الثانية في همم عالية لعلكم تلحقون ممن عناهم ربهم، بقوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.